كيف نعرف منهج المفسر؟ بلا شك المفسرون يختلفون في بيان مناهجهم في التفسير، فمنهم من يذكر منهجه في مقدماته، ومنهم من لا يذكر. فمن يذكر منهجه في المقدمة هذا أمر يسير، فمن أراد أن يعرف طريقة المفسر يقرأ هذه المقدمة فيخرج بهذه النتيجة، فتجي من المفسرين من ينص على طريقته، أي من ينص على طريقته في التفسير إما في يعني في مقدمته فهذا يعرف بهذه الطريقة، ومنهم من ينص في أحيانا على طريقته في ثنايا التفسير، فتجد مثلا في مقدمة التفسير تجده ينص في هذه المقدمة على أنه سيسلك هذا المنهج، ومنهم من ينص أحيانا في ثنايا التفسير لما تقرأ هذا التفسير تجد أنه يتكلم عن منهجه في ثنايا هذا التفسير، ومنهم من لا ينص على هذا. والذي لا ينص على منهجه في تفسيره ينبغي للطالب أو للقارئ أن يستقرئ الكتاب، يقرأ في هذا الكتاب ويتطلع فيه ويعرض هذا الكتاب ويقرأ في مقدمته ويقرأ في خاتمته ويقرأ في وسط هذا الكتاب وفي ثنايا هذا الكتاب وفي جوانب كثيرة من هذا الكتاب، فمن خلال هذه القراءة فإنه وهذه الاستقراء فإنه سيخرج بنتيجة، وهي عندما يتأمل أصول التفسير عند هذا الرجل أو هذا المفسر فإنه سيخرج ببيان منهج متكامل لهذا المفسر. وأغلب المفسرين أنهم ينصون على طريقتهم ويذكرون ضوابط وشروط في مقدمات تفاسيرهم، هذا في أغلب التفاسير أنهم يسلكون المسلك الأول وهو النص أو التنصيص على طريقتهم في تفاسيرهم. فبهذا يعني سواء قلنا بالتنصيص أو بالاستقراء بهذا يظهر ويعني ويتضح لنا المراد أو يتضح لنا كيفية معرفة منهج هذا المفسر في تفسيره.